بالرحمة والإحسان إليهم، ولكن هذه الرحمة تحتاج إلى حزم وإلى شدة، ولكل موضعه، ولكل موضعه. إن الأمة الآن تقاتل أمرين وتعاني أشد ما يكون العناء، رجال وما هم برجال، إنما هم أشباه رجال، نساء وما هن بنساء. أنت لا تعلم هل هذه التي ستقدم عليك ذكر أم أنثى، تشبه واختلاط، تخنس واسترجال، ضياع للمفاهيم، قتل للمبادئ، هجر للقرآن، محاربة للسنة، فأين المخرج؟ أين المخرج؟ المخرج في القرآن والسنة. ولكن ليس المقصود بالقرآن هذا المصحف الذي بين أيدينا، وإنما المقصود بالقرآن أن تطبق هذه التعاليم وأن تطبق هذه الأحاديث، فتكون منهاجا للتربية في البيت وفي الشارع وفي المدارس وفي كل المؤسسات. من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ لله الفضل والمنة، القرآن لم يتبدل ولم يتغير، لأن الذي حفظه هو الله جل وعلا. وكذا السنة نقيت من الشوائب، وما زالت جهود العلماء وطلاب العلم، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى، تبعد وتقصي الموضوع والضعيف، ثم هي بعد ذلك تبين درجات الحديث من حيث الصحة ومن حيث الحسن ومن حيث العلل وبيان جهات هذه العلل. أيها الكرام، نحن نحتاج إلى تربية إسلامية، وهذه التربية وضعها رب العالمين، فهي ألوهية في مصدرها، والإنسان يتعبد بها الله جل وعلا، كما أنه يضمن بها الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. فهي ليست مجال للتجربة، ليست مجال لتنظير البشر ولا لفلسفات المتخلفين، وإنما هي قانون رباني. وانطلق معي وسوف تنظر بأم عينك وترى أن الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا أوضحها. من حقوق الأبناء الحق الأول اختيار الأم الصالحة. نعم، اختيار الأم الصالحة. وأنا أهمس في آذان كل من هو مقدم على الزواج ألا يغتر بالجمال ولا بالمال ولا بالحسب، وإنما يضع نصب عينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: فاظفر بذات الدين تلبت يداك. ومن قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إن اختيار الأم ليس حقا للزوج، نعم ليس حقا للزوج وحده، وإنما هم في المستقبل له شركاء، هؤلاء الشركاء هم الأبناء. نعم هم الأبناء، فإن ولدك أو بنتك أما قريب سينظر إليك إن لم يعاتبك بلسانه. هل هذه أم؟ هل هذه الأم التي وفقت في اغتيالها؟ ربما يقول البعض أصبح الصالحات عملة نادرة، أقول لك لا لا، والمقصود بهذا الخطاب هم الرجال. لماذا؟ لأن المعروض في الأسواق إنما يكون بناء على طلب من يشتري. كذا المعروض من النساء المسترجلات والمتبرجات والمتميعات، لو لم يكن لهم تجار ومن يبتغونهم ما تحولت الصورة بهذه الصورة المقيتة التي نراها الآن في شوارعنا إلا ما رحم ربي وعصم. وليعلم كل زوج أن سوء الاختيار نار تتلظى، إي وربي نار تتلظى، أول من يكتوي بهذه النار هو الزوج، أول من يكتوي بهذه النار هو الرجل الذي اختار وأساء الاختيار. ولا أدل على ذلك من هذا الأثر المنقول عن عمر لما جاء إليه رجل يشكو له حقوق ابنه، فاستدعاه عمر، استدعى الولد وأنبه وعاتبه، فقال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد قال عمر: بلى. قال: فما حق الوالد الولد على والده؟ قال: أن يختار له أما وأن يحسن اسمه وأن يعلمه شيئا من الكتاب أي من القرآن. فقال الولد: والله يا أمير المؤمنين إن أبي ما فعل من ذلك شيء، أما أمي فقد كانت زنجية لمجوسي، كانت أما زنجية عند رجل مجوسي فلم تعلم شيئا عن الإسلام، وأما اسمي فقد سماني جعلة أي خنفساء ولم يعلمني حرفا من كتاب الله. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: جئت تشكو العقوق وقد عققت ابنك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. الأم الصالحة، ما الأم الصالحة؟ نماذج امتلأ بها التاريخ من الصحابيات والتابعيات، ولا يزال بفضل الله من نسائنا من هن على الضرب. خذ هذا النموذج حتى تلتقي على مثله مثل هذا فاختر. هذه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت حمزة أسد الله. يموت زوجها ويترك لها ولدا هو الزبير، فربته تربية خشنة، ربته على الفروسية وعلى الحرب. نعم، ربته على الفروسية وعلى الحرب، وكانت تلقي به في كل خطر وتقذفه في كل مخوفة، فإذا أبى ضربت وأنبت حتى عوتبت من بعض أعمامه على هذا الضرب. فقال لها عمه: إنك تضربين الزبير لا ضرب أم رحيم، ولكن ضرب انتقام، هل كرهت ولدك؟ فقالت: من قال قد كرهته فقد كذب، إنما أضربه ليلب ويقدم الجيش ويأتي بالسلم. فلما اشتد ساعد وقوة زبير بن العوام رضي الله عنه عده الفاروق، وما أدراك ما ميزان الفاروق عن الرجال. عمر بن الخطاب عد الزبير بن العوام لهذه التربية الصحيحة عده بألف رجل. بعث رسالة إلى عمرو بن العاص لما أراد فتح مصر ووقفت أمامه بعض الحصون، وطلب من الفاروق مددا من الرجال، فبعث عمر بأربعة آلاف رجل، عمر بن الخطاب يرسل إلى عمرو بن العاص أربعة آلاف رجل ومعهم رسالة: هذه الرسالة يا عمرو بعثت إليك بأربعة آلاف، وعلى كل ألف رجل بألف رجل، على كل ألف رجل بألف رجل، هؤلاء الأربع هم الزبير والمقداد ابن عمرو وعبادة ابن الصامت، نعم وعبادة ابن الصامت وخالد ابن مسلمة، وصدقت والله فراسة الفاروق في الزبير بن العوام. فما أن وصل إلى هذا الحصن المنيع حتى قام رضي الله عنه كالبرق الخاطف وكالريح العاصف وكالرعد القاطف، فصعد هذا الحصن وألقى بنفسه في وسط الأعداء وهو يردد صيحة الإيمان: الله أكبر الله أكبر. ثم ذهب إلى باب الحصن وفتح، فاندفعت صفوف المسلمين والعدو مذهول. من الذي أمطرته علينا السماء؟ إنه الزبير. من الذي رب الزبير؟ من الذي رب الزبير؟ إنها هذه الأم الصالحة، والطير على أشكالها تقع. فلما أراد الزبير أن يتزوج، بمن يتزوج يا ترى؟ يتزوج بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، هذه المرأة الصالحة التي قدمت للإسلام خدمة لا ولن يقدمها أحد بعد أسماء، لا من الرجال ولا من النساء، فلقد كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الهجرة المباركة. ثم بعد ذلك لما بلغت مبلغ النساء تزوجت الزبير بن العوام، نعم تزوجت الزبير بن العوام، ولم يكن له مال ولا متاع ولا شيئا من حطام الدنيا إلا فرس. هذا الفرس يغزو به في سبيل الله. فكانت أسماء كما تقول: أكفيه مؤنة البيت وكل شؤون البيت وأقوم على خدمة فرسه، لأنها تعلم أن الزبير على ثغر من ثغور الإسلام. فليست والله القضية كما يصورها الإعلام الماجن الفاسد قضية تعارض، بل هي تكامل. الرجل خارج البيت والمرأة داخل البيت، وكل على ثغره، كل على ثغره. رحم الله امرأة أخذت بيد زوجها لتدفعه دفعا إلى الدعوة إلى الله وإلى طلبة العلم وإلى نصرة الإسلام وإلى الاهتمام بأمر المسلمين. هكذا كانت أسماء، نعم هكذا كانت أسماء. فلما رزقت بعبد الله بن الزبير نشأت على القرآن وعلى حب الصلاة وعلى تعليم سير النبي صلى الله عليه وسلم. ولتسمع نساء اليوم، ولتسمع النساء اليوم، هذه أسماء تربي عبد الله تربية إسلامية، نعم تربية إسلامية. فلما تقدم بها العمر، لما تقدم بها العمر وبلغت 97 من عمرها، وفي واحدة من أخطر اللحظات الفارقة ابنها عبد الله حوصر في الحرم واجتمعت عليه القوى من كل جهة. فجاء عبد الله إلى أمه يستشيرها في أمره، وهي سيدة بلغت 97 من عمرها وقد كف بصرها، ولكن والله ما تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دخل عليها عبد الله وهو يقول لأمه: يا أماه ماذا أصنع؟ أشيري علي. فقالت: يا بني أنت أعلم بحالك مني، إن كنت على الحق وفي سبيل الله فانظر ما أنت عليه، وإن كنت خرجت في طلب الدنيا وإن كنت خرجت لمصلحة أو هواء فلبئس العبد أنت، فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. فقال: يا أماه الله يعلم أني ما خرجت بطرا ولا أشرا، ولكني خرجت إحقاقا للحق ونصرة للمظلوم وابتغاء مرضات الله. فقالت: يا بني اذهب، وإني لأسأل الله عز وجل أن يكون عذائي فيك حسنا. فلما هم عبد الله بالانصراف دعته هذه المرأة العجوز التي كف بصرها، فقالت: يا بني اذن مني حتى أحتضنك فلعله اللقاء الأخير. فلما مثل بين يديها انحنى على رأسها وعلى يديها يقبلها، وإذا بهذه المرأة العمياء تتحدث ولدها وتشم ريحه، فقالت: يا بني ماذا تلبس؟ فقال: يا أماه هذه درعي أتقي بها السيف والحرب والحربة. فقالت: يا بني والله ما هذا لباس من يبتغي الشهادة في سبيل الله، اخلع عنك هذا الدرع والبس سراويلا كثيفة حتى إذا قتلت، حتى إذا قتلت لا تنكشف. فبدل عبد الله، فبدل عبد الله لباسه، ثم نظر إلى أمه وقال: يا أماه لا تكفي عن الدعاء إليه، لا تكفي عن الدعاء إليه. فقالت: اللهم ارحم، اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في ظلمة الليل والناس نيام، اللهم ارحم طول صيامه في رمضاء مكة والمدينة، اللهم إني قد أسلمته لك ورضيت بقضائك وقدري فيه. فخرج عبد الله فصلى هذه الليلة وصلى الفجر، ثم حتى أتباعه على الجهاد في سبيل الله، فما هي إلا لحظات لأن القوة لم تكن متكافئة. قتل عبد الله، لم يكتفوا بقتله بل صلبوه. فجاءت هذه المرأة الصابرة، بل إن شئت فقل هي الأم الصالحة التي كما قلت لك جاوز عمرها 97، فأخذت تبحث عن ولدها وهو مصلوب، تنظر إليه وتقول: أين ولدي؟ أين المقتول؟ فيتعرض لها أحد من قتله ويقول لها: يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا. فقالت: لست لك بأم، بل أنا أم هذا المصلوب، بل أنا أم هذا المصلوب. يأتي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ليقدم لها العزاء بعدما ينظر الى عبد الله بن الزبير ويقول: السلام عليك يا ابا قبيل، والله ما عرفتك الا صواما قواما وصولا للارحام، والله ما عرفتك الا صواما قواما وصولا للارحام، اما وان الناس يقولون انك شر هذه الامه فأمة انت شرها والله كلها لخير. ثم يتقدم ليقدم العزاء الى اسماء بنت ابي بكر، هذه الام الناصحة المربية الزاهدة العابدة، فيقول لها ابن عمر: صبرا يا بنت الصديق. فتقول له: يا ابن عمر، وما يمنعني من الصبر وقد اهديت رأس يحيى بن زكريا الى بغي من بغايا بني اسرائيل. هذه ام ربت وعلمت فجلت الثمرة، وليس الامر باليسير، والله ليس الامر باليسير. اسماء وعمرها 97 عاما، يهدي لها ولدها المنذر، يهدي لها ولدها المنذر ثيابا شفافة رقاق عتاق من بلاد مر، فتتلمسها وهي عمياء فتقول: يا بني اف لهذه الكسوة، اف لهذا اللباس. فيقول ولدها: يا اماه انه لا يشف، ليس بالشفاف. فتقول: يا بني ان كان لا يشف الا يصف، ان كان لا يشف الا يصف. فيذهب المنذر ويغير هذا اللباس ويقدم لامه ثيابا كما تحب، فتقول: يا بني هكذا فاكسني، هكذا فاكسني. هذه الام الصالحه، والله ما انقطعت في عصر من العصور، وان قلت في هذا العصر الذي نحياه. هذا الامام احمد امام اهل السنه، من الذي رباه؟ مات ابوه وهو فتى صغيرا، فاعتنت امه بتربيته. يقول: حفظتني ام القران وعمري لم يتجاوز العاشره. ولتسمع الامهات، ولتسمع الامهات، وليسمع الرجال الذين يتزوجون هذه الامهات حتى يختاروا لابنائهم. يقول: حفظتني ام القران وعمري لم يتجاوز العاشرة. ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، ولكنه لا يوحى إليه. ويقول الإمام أحمد: كانت أمي توقظني قبل الصلاة الفجر بوقت ليس بقليل، ثم تدفئ لي الماء، وعمري 10 سنين، فأتوضأ وأحيي من الليل ما شاء الله، ثم بعد ذلك تأخذني من يدي وتذهب بي إلى المسجد، لأن المسجد بعيد، حتى أشهد صلاة الصبح في الجماعة، حتى أشهد صلاة الصبح في الجماعة. فأين الرجال؟ فأين الرجال؟ أين الشباب؟ أين هذه الشكوى التي ترفعها المآذن إلى ربها في صلاة الصبح؟ خلت المساجد ونحن نيام، الشعار الصلاة خير من النوم، وشعارنا النوم خير من الصلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تأخذ هذا الولد، لم يكن ولد والله، وإنما هو رجل، تأخذ هذا الغلام الصغير من يده وتدفعه إلى المسجد، ثم تجلس معه حتى وسط النهار تحفظه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه العلم الديني. فلما بلغ 16 من عمره قالت: يا بني هاجر لتطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هجرة وجهاد في سبيل الله. فجمعت له متاع الفطر، أرغفة من شعير وسرة ملح، ثم نظرت إليه وهي الأم وهو وحيدها، وهو الذي مات أبوه، وهو الذي تعهدته بالرباية وبالتربية، فقالت: يا بني إن الله إذا استودع شيء حفظه، فإني أستودعك الله، فإني أستودعك الله. خرج من بغداد وهو أحمد بن حنبل واحد كسائر الناس، فسافر إلى مكة والمدينة وإلى صنعاء، وعاد وهو الإمام أحمد، عاد وهو الإمام أحمد الذي قدم لهذه الأمة، كما قال البعض: نصر الله الإسلام برجلين، نصر الله الإسلام برجلين، أبو بكر في الفتنة، أبو بكر في الردة، وأحمد في الفتنة، وأحمد في فتنة خلق القرآن ثبته الله. ولنا مع الإمام أحمد حديث آخر يأتي في حينه إن شاء الله. وفي كل هذه الأعمال الصالحات أم أحمد شريكة لأحمد في الأجر، نعم، لأنها هي التي ربت. فأين الأم اليوم التي تتخذ من التربية تجارة مع الله؟ كما قلت لك قبل قليل، لم تنقطع النماذج، وارجع إلى التاريخ ستجد ما يشرح الصف. نعم والله، ستجد من نساء المسلمين نساء يشرحن الصف. هذا الملك والخليفة عبد الرحمن الناصر، أفضل ملوك بني أمية، يدخل الأندلس، يدخل الأندلس وهي خلافة تموج بالفتن وتشرف بالدماء، تتقلب فيها الفتن تقلب أمواج البحر، فما أن يدخلها حتى تذكر لهيبته وتخشع لشجاعته، ثم يقوم قومة واحدة فيفتح في غزوة واحدة 70 حصنا من حصون الأعداء، في غزوة واحدة يفتح 70 حصنا من حصون الأعداء، ويمعن في قلب فرنسا، ويتغلغل في أحشاء سويسرا، ويضم إلى بلاد الأندلس أجزاء من إيطاليا، فتخشاه الملوك، وتدخل قرطبة بعد أن كانت ولاية، فتصبح خلافة، يدخل الملوك خشعا لهذا الملك أذلاء ملوك أوروبا، وتصبح منارة للعلم، يأتيها طلاب العلم من كل أوروبا ليأخذوا هذا العلم في عصورهم المظلمة. نعم، في عصورهم المظلمة امتد حكم هذا الملك 50 عاما وستة أشهر، فيا ترى من الذي رباه؟ مات أبوه وعمره 21 يوما. نعم، 21 يوم مات أبوه، فمن الذي رباه؟ إنها الأم الصالحة. فهل تعتبر يا أيها الأب؟ هل تعتبر يا أيها الأب؟ وأنا لا أتحدث عن الأندلس كبلد إسلامي، ولكن أتحدث عن أقليات مسلمة تهدم هناك المآذن وتخرب المساجد، بل والله إن التاريخ لا يشهد أن ملكة النمسا بعدما طرد المسلمون من غرناطة دمرت كل المساجد وهدمت كل المآذن وقتلت كل المسلمين، بل والله وصل بهم الإجرام إلى نفس القبور وإخراج عظام المسلمين وتكسيرها وتحريقها. فأين الأم التي تصنع الأطفال؟ أين الأم التي تصنع الأطفال؟ يا أيها الذي تقدم على الزواج، أنت بعد قليل أب، وهذه الزوجة ليست زوجة ولكنها أم، وأنت وحدك لست صاحب القرار ولكن لك أبناء، وهؤلاء الأبناء ليسوا وحدهم ولكن هناك أمة تحتاج رجال. ربما يقول البعض ومن أين آتي بهذه النماذج؟ أقول لك، لو تحالفنا وتكاتفنا فيما بيننا فطلب كل منا واحدة ذات دين لوجد ذات دين، لو طلب كل واحد منا زوجة حافظة لكتاب الله لوجد ذلك، ولا أدل على ذلك. أننا لما اتجهنا بميولنا وأفكارنا إلى أن تكون الزوجة قد أنهت الدراسات أو الدراسة الجامعية، اعتنى كل البنات بدخول الجامعات، وليس لأكثرهن رغبة في العمل، لأنها تعلم أن عمل المرأة فوق الطاقة. هل فهمنا؟ هل وعينا؟ لنجدد النية ولنعلم أن اختيار الأم حق لأبنائنا، فلنتق الله في أبنائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصفر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. الحق الثاني من حقوق الابناء ان تتادب ايها الاب بآداب الإسلام، هذا الإسلام الذي ما ترك لك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وضع لها آداب، فهنيئا لمن تأدب بآداب الإسلام. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في الحديث ليلة البناء وقبل أن تقرب زوجك أن تضع يمينك على ناصيتها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. اسمع إلى هذا الدعاء وهذا الأدب الرفيع: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. دعاء واستعاذة وإعلان فقر لله جل وعلا. ثم بعد ذلك يعلمك قبل الجماع ذكر، وهذا الذكر جاء في الصحيحين: أما أن أحدكم لو أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلمات بسيطة، ولكن يا ترى هل سيقول هذا الدعاء وهذه الكلمات من كان ليلة عرسه بدل من أن تكون ليلة شكر وحمد لله على نعمة الزواج وعلى نعمة السكن وعلى نعمة ما سيصدر من جمع متاع الدنيا؟ بدل من شكر الله تحولت هذه الليلة إلى رقص وطب، إلى اختلاط، إلى تمرد، إلى صفور. ترى هل من الممكن أن تتحقق هذه المعادلة؟ أظنها بعيد، وأسأل الله لي ولك الهداية. علمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لتحصن إذنك من الشيطان الرجيم. قل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهما ولد أو قضي بولد لم يضره الشيطان. قال الداودي رحمه الله: أي لم يفتنه الشيطان فيخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. هذا حق لولدك، أن تستعيذ بالله وتستعين به، ولتعلم أن كل الذي نذكره أسباب، ولكن الذي يربي هو الله. اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا. هذه الثانية: أن تحصن ولدك قبل أن تقع على أهلك. أما الثالثة وما أخطر الثالثة: ألا تتخلص منه بالإجهاض. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنت الآن غني، ربما تخشى الفقر فتتخلص من ولدك. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هذا إذا كنت تخشى الفقر. فإذا كنت فقير فإن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وسئل صلى الله عليه وسلم في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. من هنا فنحن الآن أمام مفهومين: تحديد نفس، وتنظيم نفس. أما التنظيم فهو جائز لمصلحة كصحة الأم أو أمر يطرأ، أما التحديد تقول: سأنجب ثلاثة أولاد، سأنجب أربعة، سأنجب اثنين، هذا لا يجوز. إذن فالتنظيم جائز لضرورة، أما التحديد فهو لا يجوز. فإن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحق الرابع: وليسمع أصحاب الجاهلية في القرن الحادي والعشرين، هم ليسوا جهلاء بل هم يحملون أعلى المؤهلات، ولكن ما زال عرق الجاهلية ينبض بداخلهم. لابد، وهو حق عليك لولدك، أن تفرح به، أيا كان المولود ذكرا أو أنثى. إنا نبشرك بغلام عليم، حليم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذه بشراه، فمن علم أن أخا له قد رزق بمولود فليرفع عاتبه وليبشره. فإن فاتته البشارة، فلا يفوته الدعاء للمولود ولوالديه أيا كان المولود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وهذا أبو لهب، وكلنا يعلم من هو أبو لهب. ولكم ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، ومع ذلك تذكر كتب السير أنه لما جاءت سويبة هذه الأمة التي كانت تأبي لهب تبشره بأن أخاه عبد الله قد ولد له غلام اسمه محمد، فرح أبو لهب، فرح أبو لهب وأعتق سويبة، فسقاه الله بالنقرة التي عند إبهامه لم يضيعها الله عز وجل له بعد موته، سقاه الله من النقرة هذا الجزء الذي عند إبهامه. ويذكر السهيلي أن أبا لهب رآه العباس بن عبد المطلب بعد عام. سبحان الله، العباس بن عبد المطلب سيدنا، سيدنا، وأبو لهب ابن عبد المطلب كافر. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت هذا الجلال والإكرام. يقول السهيلي أن العباس بن عبد المطلب رأى أخاه أبا لهب بعد عام وفاته في شر حال، فقال له: يا عباس، منذ أن مت وأنا في شر حال أعذب أعذب، إلا أنه يوم الاثنين يخفف عني العذاب لأنني فرحت بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال الله: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالعطاء من الله والمنع من الله، فاحمد الله على عطائه واشكره على قدره، فاحمد الله على عطائه واشكره على قدره. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت لا تعلم في من تكون الخير، في من تكون البركة، وفي من يكون الخير. هذه مريم ابنة عمران كانت أنثى فأنجبت نبيا كريما ألا وهو عيسى بن مريم، عيسى بن مريم. وهذا نوح عليه السلام نبي كريم أنجب ولدا ولكنه كان كافرا. وهذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنجبت سيدة شباب أهل الجنة. نعم، وهذا العبد الصالح يقتل الغلام لأن أبوه كان، أبواه كان مؤمنا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ألا تعلم أيها الناقم على إنجاب البنات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى تبلغ، جئت يوم القيامة أنا وهو كهكذا. وضم صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، والحديث عند الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. نعم، دخل الجنة برحمة الرحمن الرحيم، برحمة الرحمن الرحيم. فلا يكن حالك كحال الذي قال الله عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. نعم، ساء ما يحكمون، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون حتى أصل الخلقة. ويرحم الله هذه المرأة العربية التي كان لها زوج وكان يطمع في أن تلد مولودا ذكرا، فلما أنجبت بنت أعرض عنها وهجرها واتخذ بيتا بجوارها. بعد عام كان يمر ببيت زوجه التي أنجبت بنتا وهي تداعب هذه البنت الصغيرة وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما هذا بأيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن يا أيها الأب، هذه أربع حقوق ذكرتها لي ولك اليوم، وأسأل الله أن ينفعني وإياك. أما الحق الأول فهو اختيار الأم الصالحة، فهو اختيار الأم الصالحة، ولتضع نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تظفر بذات الدين تلبت يداك. أما الحق الثاني فهو الذكر والدعاء عند الجماع وفي ليلة البناء. أما الحق الثالث فإياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تتجرأ فتقتل ولدك بالإجهاض مخافة الفقر، فمن عاش فعلى الله رزقه ومن مات فإليه منقلبه. أما الحق الرابع أيا كان المولود ذكرا أو أنثى فلا بد من الفرح ولا بد من الحمد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم اجعلهم نواة صالحة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات فارحمه رحمة واسعة، ومن بقي على قيد الحياة فأحسن عاقبته واختم له بخاتمة الموحدين. اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا وصلاحا لوالدينا وصلاحا لأبنائنا وذرياتنا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا. اللهم إن مصر كنانتك في أرضك. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عنا النقم. اللهم ارفع عنا النقم. اللهم أسبق علينا النعم. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اجعلنا لك من التوابين المخبتين. اللهم تب علينا توبة النصوح. اللهم تب علينا توبة النصوح. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم تب علينا يا بر يا تواب يا رحيم. اللهم انزل علينا الرحمات. اللهم انزل علينا الرحمات. اللهم انزل علينا الرحمات. اللهم اقض لنا الحاجات. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم استر واجعل تحت ستر ما تحب. اللهم استر واجعل تحت ستر ما تحب. اللهم استر واجعل تحت ستر ما تحب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر.